iyadoo reer leh la xoreeyo oo nin leh, ninkeeduna addoon yahay, waxay leedahay khiyaar. Khiyaar bay leedahay in ay ninkii la sii joogtay inay iska qasaxdo. Waxaana culimadu isku khilaafeen uun ninku hadduu yahay xor ma leedahay khiyaar. Taasoo markaa aqwaal kulli way. Sunnaha kalena waxa weeyaan hilib baa lagu soo sadaqadaystay iyada iyada oo markaa de gurigii caasho joogta caashina iyada xoreysay bariira marka welihii walaa iyada caasho ku leedahay. Nebiga soo gelay gurigii wuxuu arkay dharigii oo dabka saaran, hilibna markaasuu saaran yahay, cuntay siiyey buu yidhi khuus baa loo keenay, iidaam iidaamkii lagu darsanayay khuusta. Deetana de hilib buu sugayo ilan dharigii dharigii soo arkay dabka saaran, de hilibkii meel buu yidhi sani arkay dharigii oo dabka saaran. Marka waxaa loo sheegay in marka waxa weeyaan hilibku yahay sadaqa oo lagu soo sadaqadaystay bariira, de rasuulkuna sadaqada oo ka xaaraan bay dulcul iyada waa u sadaqo annagana waa noo hadiyad annagana waa noo hadiyad. Halka waxay ahlu cilmu ka qaateen dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam horta waa aalu waxay ka mid yihiin aalu beytki dumarka rasuulku min ahli lbeyt ahlu beytki ka mid yihiin sadaqadan oo ka xaaraan dumarkiisii caruurtiisa oo ka xaraan sadaqadii. Oo aalu caliyin wa aalu jacfari wa aalu cabbaasi cabbaas bin cabdulmadalib aalkiisii wixii u dhalay iyo cali iyo jacfar iyo rasuulka calayhi salatu wasalaam reer bini hashimna waa la yidhi waxa weeyaan sadaqada xaraam ma tahay. Dumarka rasuulkuna waa min aali lbeyt oo iyaguna sadaqada waa ka xaraan. Dumarka rasuulku addoomaha ay xoreeyeen sadaqada xaraan kama hayo. Waxaa ka mid a de bariira smaarsid bariira caasha xoreysa haddana waa laxmun tusudiqa calaa bariira barra lagu sadaqadaysta marka waxay dhahdeen dumarka rasuulka calayhi salaam waxay xoreeyeen iyadoo sadaqada xaraan kama aha, laakiin rasuulka waxa uu xoreeyey waxay dhahen sadaqadiina waa ka xaraan iyaga sadaqada waa saasan markaa waa ahlu cilmi waa sheegay. Marka haddii adiga shayga sadaqa lagu siiyo adiguna hadiyad aad u bixisid way banaanta oo kii sadaqadii xaaraanka ahayd waa cunaya marka hadiyad baa hambuu siisa adigana sadaqu ku yahay adiga sadaqa lagusa siiyey adiguna hadiyad ahaan baad u bixisay sidaa weyaan. Allah kitaab albiic ku dhamaaday halkaan ku deyno sala calaa muxamed waalihi wasalaam. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamed ibn cabdillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Intaynaan darsi ay bilaabin casharkeennii xalay haddaynu in yar ku noqono casabadii alxiqu alfaraa'ida biahliha fama baqiya faliawlaa rajulin dakar. casabadu waa dadka qaataa waxa weeyaan baaqiga usoo hadha ee dadka halfoorka ay soo qeybaan. Marka waxay u qeybsamaan saddex qeybood, casaba binnafs iyo casaba bilgayr iyo casaba maca alghayr. Marka tii xalaynu sheegayna waa casaba binnafsi weeyaan. وعصب بالنفس وحوي كل ذكر وارث إلا الزوج والأخ لأم واللب كسته ووارثة وحدح ليه وآنا هين زوجك آنا هين إيو أخ لأمك ربضا ما خلق حيوه وحين يعلمون شيئين أفرت من أيهين waa afar iyo toban. Afar iyo tobankaas waxa weeyaan ibnun ibnu ibni wa in nazal waxa weeye meydku inankii uu dhalay iyo inankaas inankii uu dhalay iyo dee wixii kasii farcama halkaas marka waa imsa waa laba ibnun iyo ibnu ibni alab waaljad wa in cala aabihii iyo awowgii iyo awooga aabihii oo aabaha awgii noqonaya, aabaha awgii noqonaya iyo labadaas waxa weeyaan alab waljad wayn cala wa afr soma alakh ashaqiq wa walaalkii miidka xagga aabi xagga way ka wala lahaayeen walakh liab iyo maydka kii xagga aabo oo keliya ka wala lahaayeen iyo wabnaahumaa wa in nazal iyo labadaas innamadii ay dhaleen maxay noqonayn iyaguna maydka ninka ay walaalka ahaayeen xagga aabo iyo xagga hooyo iyo maydka kii ay walaalahaayeen xagga aabo oo keliya halkaas waa laba iyo labadaas innamada ay dhaleen waa afar soma halkaas afartay afartii hore sideed alcam ashaqiiq walcam liab adeerkii xagga aabo iyo xagga hooyo ay ka wara lahaayeen maydka aabihii iyo kii xagga aabo keliya ka wara lahaayeen halkaasna waa laba labadii ugee toban labadaas innamadoodii waxa weeyaan camka shaqiiqa ah innamadiisii iyo camka liabka ah innamadiisi iyaguna halkaasna waa laba labadaan ugee waa laba iyo toban soma wa marka yani maydkii maadar bay noqonayaan maydka adeerkii iyo adeerkaas inankiiu dhalay oo marka waa maadar weeyaan laba iyo toban soma almuctiq waalmuctiqa kii addoonka xoreeyey saaxib lwalaa iyo gabadha addoonka xoraysay marka casab binafsi waa gabadhaas unbaa ku jirta oo ah tii xoraysay addoonka xoraysay halkaas waa afar iyo toban afar iyo tobanka waxaa la yidhahdaa alcasaba binnafs waxay qaataan baaqida xoolaha oo dhan haddii keligood noqdaanna way wada qaataan siduu dhan yahayba qolada kale ee alcasaba bilkhayr waxa weeyaan casaba bilkhayr wa biwaasidati alkhayr cid kale ayaa casabaysay waxaana la yidhi waa kullu unthaa casabahaa dakar waa gabadh kasta oo nin uu casabeeyo iyaguna waa afar afar qaybood afar qof un weeyaan afar qof un weey waa bintun fa akhar maca ibnin waaxidin fa akhar waa maydku inantii uu dhalay oo la joogta walaalkii bint iyo taa wax ka fara badan yacni laba hablood ama saddex hablood oo la jooga innamadii walaalaha ahaayeen yacni maydkiibaa dhintay wuxuu ka tegey ninka dhintay wuxuu ka tegey laba hablood ama saddex hablood iyo saddexdooda innamood ayuu ka tegey ama wuxuu ka tegey inan keli marka inantii waa casabo bilkhayro wax xoolaha loo u qaybsanayaan lixadin mitayeyn waxa weeyaan ninkii wuxuu qaadanaya laba dumar ah intay qaadan lahaayeen iyuu kelidii qaadanaya sab waay bintu ibnin maca ibni bintu ibnin fa akhar maca ibnin maca ibni ibnin waaxidin fa akhar talabaadna waxa weeyaan maydku inanku dhalay inantii uu dhalay yacni maydku inantu awoga u ahaa iyo inankiisu inankii uu dhalay isna uu awoga u ahaa labadaasna waa casab bilkhayro lidikr mitha xaqi lmansayin ta saddexaadna waxa weya alukhti shaqiiqa fa akhar maca alakh ashaqiiq maydka ninka dhintay walaashi xagga aabi xagga hooyo ama laba dumaroy walaalay yihiin oo la jooga iyaguna waxa weeyaan akhi shaqiiq aha ama rag markaa dee laba iyo saddex way noqon karaan ta saddexa ta afraadna waxa weeyaan ukhta liab ah oo xagga aabo oo keli mi kala walaalatay maydki oo waxay la joogtaa markaa walaalkeed oo ah xagga aabo sna akh liab afartaana waxaa la dhahdaa alcasaba bilkhayr alcasaba maca alkhayr casaba waxaa lagu magacaabay un dee baaqigsa haray ay qaadanayeen awgeedunba casaba loogu magacaabay alcasaba maca alkhayr iyagu waxay waa laba sinfi oo keliya, waa laba qaybood ama waa laba qof. Ukhtadii shaqiiqada ahayd ama ukhtadii liabka ahayd oo la joogta bint ibnin ama bin oo la joogta bintadii ama bint ibnigin, waxa weeyaan inantii u dhalay meydku ama hablihii u dhalay meydku iyo hablihii ay walaal ahaayeen meydka, xagga aabo iyo xagga hooyaba ama xagga aabo oo keliya. Hablaha xagga aabo iyo xagga hooye ka walaal yihiin marka ay la joogaan dhaxalka ay ka qayb qaadanayaan ama dhaxalka ay ugu joogaan hablihii meydku u dhalay, waasaba uuna habluhu waxay qaataan markay ahlu qaybtooda ay qaataan baaqiga soo hala unbay qaadanayaan. Hablahan shaqiqaadkii, ukhtada shaqiqadii iyo ukhtada liabkii markii la joogto meydka hablihii u dhalay iyagu casaba baaqiga soo hadhun bay qaadanayan. Saasunba casab ahaan loogu magacaabay casaba maca alghayb ama bintu ibn marki la joogto. Marka waa sidaas, intaasunbay marka abu kulay casabadu kusoo rumaysay. Taa hore iyadu marka waxa weeyaan casaba bilgayrka nidhi waxa weeyaan bintadii oo la joogta ibni ama bintu ibnin oo la joogta ibni samaha, waxaa dhici kartaa xaggaa darajadu ka siman yihiin, xagga ibni ibniga darajaha way ka siman yihiinoo waa meydku inantii awoga u ahaayo inankiisiiba dhalay iyo inankii awoga u ahaayo inankiisiiba dhalay. Marka waxay noqon karaan walaalo, waa inan iyo inan walaalo ah oo meydku awu yahay. Waxaa kaloo dhici kartaa labadooda inay inmaadar yihiin oo meydku awu u yahay, oo kanna waxa dhalay inan uu dhalay baa inankana dhalay, inankana waxa dhalay inan uu dhalunba dhalay. Marka labadan qofii inantan iyo inankan waa ilmaadeen, ninkan dhintay ugu siman yihiino waa awowgood oo dee inimadiisii baa dhalay. Saa dhici kartaa inanta xagga darajada kaamir ka sinaadaan midba xagga darajada mid kaloo kasii hooseyn oo dhici kartaa waa markay u bahata iyadu. Marka dee ahlulfaralka ay qarqiyaan furuuddii ay wada qaataan waxa weyn waa soo casabeyna owaa ibnin xagga darajadu ka hooseeya iyada. Waxa weeyaan iyada meydku wuxuu yahay awow oo inankiisiibaa dhalay inantan, inankana awowgii labaad uu yahay oo waa meyd inanku dhalay inankaasi kii uu dhalay. Markaa waa awowsamaha kii awooga uu ahaa kuu sii dhalay wey, inankii awooga uu ahaa sama waa kuu sii dhalay wey. Markaa darajo ka darajo hooseeya, markaa waa awow labaad buu yahay, inantana waa awoogii kawad buu yahay. Marka way soo casabeynay wen wuxuu sheekhu raximahullah kitaabu nikaax waxa uu kitaabu yahay nikaaxi. Markaa nikaaxa wabimacna alcaqd waxaa ka lagu itlaaqaa alwad caqdi oo ah dee in wax la gunto yaa nikaax la yidhaahdaa. Waxaa kale uu kusoo arooray wadci inagu ku yimid oo ah galmadi. Marka lafdiga annikaax qur-aanka marka uu kusoo arooro waxaa loola jeedaa bimacnaa alcaqd, caqdiga loogala jeedaa oo guurkii ah, yacni guntintii guurka ilaa laa mulad mooyaan meel waxa weeyaan qowluhu tacaala falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawja gayrahu xataa tankixa, waxaa loogala jeeda maxay wadqigii soomaa maxaa u daliilaa liqowlihi sal ly slam xataa taduuqii cusaylatahu. Markaa taas waa taa waxa weeye bimacnaa ninkii gabadha furay saddex dalqood furay uma banaana ilaa ay nin kale soo guursato, ninkaa kalena uu tago laha guursasho keliyan maha wn xasashaa wadqigii. Meesha labaadna waa halkeen xataa idaa balaguu annikaax, halkan nikaax smaha micnaheedu waxa weeyaan waa qaangaarhki. Xataa idaa balaguu annikaax fa in aanastum minhu rushdan fadfacuu ilayhim amwaala, labadaa meelood mooyaan. Inta kale qur-aanka lafdiga nikaax hadduu ku yimaado waxaa uu micnihiisu u yahay waa bimacna alcaqdi, nikaaxu waa guurkii. Marka culimadu qaar ka mid ihiin nikaaxa baalka bayca way ka horreysiyaan, culimo badanina way ka dambeysiyaan. Marka baycii laga soo warramo bay ka dambeysiyaan nikaaxa. Waxaan sababta waxa weeyaan nikaaxa looga dambeysiyey ninku markuu shaqaysto muu guursan karaa, isagoo aan shaqaysan guursan maayo. Saa daraad horta waynu waa in baycii laga horreysiya, deetana shaqadii iyo qaabku u shaqaysanayay iyo waxaa laga warrama. Marka shaqadii uu la yimaado iyo guurkii la imanaya, hadda masaarifti baa laga doonaya. saasaa looga dambeysiyey baa leh. Nikaaxu waa mashruuc bilkitaab wasunnat walijmaac, kitaabka ilaahay waxaogadi la fankixu maa taaba lakum min annisaa mathna wa thulaatha wa rubaac. Dumarka guursada, dumarka la guursanay, dumarka guursada laba laba laba, saddex saddex, af. Marka waxaa laga bilaabay laba. Fankixu maa taaba lakum min annisaa mathna wa thulaatha wa rubaac. Maxaa ka dambeeya? Fa in khiftum alla tacdilu fa waaxid, haddaad baqatiin waad ka baqatin laba dumara inaad u cadaala samaysid mid keliya ku kaasoo. Marka ninka mid keliya haysta waa khaayif nin fulaya ya inaa laba laga bilaabo, laba guursada baa lidhaa, saddex guursada, afar guursada, haddaad keli weyn inaad ka baqatiin waxa weeyaan mid markaad guursada waa sidaa. Marka yacnii waxa weeyaan sheekh ibnu baaz raximahullah ayaa markii warramaya kaftankiis ayaa waxaa nin buu ku yidhi maxaad u guursan weye. Markaasuu wuxuu ku yidhi yaa sheekh, anaa muwaxid, anu waxaan ahay dee mid baan hayaa gabadh keliyaan lay sulu miskiin hadaa tawxiid alkhaaifiin adi ilaahay baa wuxuu yihi fain khiftum allaa tacdilu fawaaxida way. Marka kitaabka qur-aanka saas sunahan axaadiista soo socota u daliila muslimiintuna waa ku ijmaaceen. Nikaaxa waxaa ku jirta masaalix fara badan. Waxa masaalix baa ka mida baqaa nasl albashari wa taksiir cadad almuslimiin wa igaadat alkufaar biinjaabi almujaahidiina fi sabiili illah walmudaaficiina can diinihi. Basharka waxa weeyaan tarankiisu wuxuu ku xidhan yahay nikaaxa. Haddii raggii dumar ayna jiri lahayn, hadduu dumar keliya ay jiri lahaayeen baa waxa weeyaan meesha waa ka bixi lahaa baqaagii inuu sii tarankii sii jiro. Rag keliya haddii ahaayeenna saasoo kale, marka tarankiibaa jiraya waa kow. Dadkii muslimiinta tiradoodana waa farabadanaya waa laba. Gaaladiina waa cadho gelinayaan waa waxa noqona dadka muslimiinta ahaa marka ay farabataan dee waxay dhalanayaan mujaahidiintii fii sabiili illah, dadkii jidkii ilahay u duulaya baa dhalanaya iyo dadkii diinta ilahay difaacay. Saa daraad buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, tazawaju alwaduud alwuluud fa innii mukaathiran bikum alanbiya. Waxaad guursatiin tazawaju alwaduud alwuluud, gabadha galgacaylka badan ee dhalmada badan taa guursada. Waxaan idinku badsanaya maalinta qiyaamaha ummadaha, marka ummadaha dee ummado fara badan bay imanaya. Marka ummadda nebi maxamed inay noqoto mid fara badan baa la doonaya. Saa daraadeed buu rasuulku ku boorinaya dadkii inay guursadaan, taas waa mid. waxaa kale nikaaxa masaalixda ku jirta kamid ah icfaafu lfarj wa ixsaanuhaa wa siyaanatuhaa min istimtaaci lmuxaram, qofka xubintiisa taranka inuu ilaaliyo oo xumaantii iyo waxyaabay xaaraanta ahaa inuu markaa la tago uu ka ilaashado. Markuu guursado waa nin dhowrsan weeyaan, xumaanti ka dhowrsan. waxaa kale ee kamid ah qiyaamu zawja cala lmarati biriicaayati walinfaaq, dumarku waxay u baahan yihin cid ilaaliya, ilaalin bay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in la nafaqeeyo u baahan yihiin. Marka ninkii gabadhii wuxuu ku qumayaa inuu ilaaliyo, sidoo kalena uu nafaqeeyo biilkeedii, hoygeedii, hugeedii intaba u siiyo. waxaa kale kamid a masaalixda ku jirta ee waaweyn xusuulu sakan waluns bayna azawjayn wa xusuulu araaxati nafsiya, waxaa soo xasilaysaa deganaansho labadan qof ee lamaanaha ah, isweheshanayaan iyo deganaansho iyo raaxo nafsiya qofku usoo xasilaysa. yaa qur-aankan ilaahay subxaana wa tacaala waa uu ku sheegay majacala baynakum mawaddatan wa raxma, ilah dhexdiina waxa uu yeelay galgacay iyo naxariis. waxaa kale ee kamid a annahu ximaayatu lilmujtamacaati albashariya min alwuquuci fi alfawaaxishi alkhuluqiya, mujtamaci wuxuu ka ilaalinayaa inay xumaantay ku daataan markasta uu guurku yaraado xumaanta farbaato da guurka la waayana xumaantaasi daataba saa daraaddeed dhulka marka waxa weyaan guurku uuna kaba jirin ba dafaaxishada farbaatay zinadii iyo xumaantii kale iyo ciidda ka badansa marka waxaa laga badbaadaya guurkiiba laga badbaadaya waxaa kale ka mid a xifdu linsaan xifdu lansaab watraabut lqaraaba walarxaam bacdaha bibacda waxaa ku jirtaa de nasabkiibaa la ilaalinaya oo guurkan nasabkiibaa lagu ilaalinaya waa kow qaraabadiiba isku xidhmaysa iyo raximkii barhkoodba barhka kale oo gabadhan kuu dhaxday dee ehel biyo qaraabay ka timid ehelkii iyo qaraabada ay ka timid iyo ehelkii qaraabadaadiiba waxay noqonaysa isku xidhan bay noqonayaan taraabut bahlaa ka imanaya caruurtaadii waxay u dhexaynayaan gabadha dee qaraabadii kasoo jeeday iyo adiga oo xaggaagiya markaa xaggana raxim buu ku yeeshay xaggana qaraabu ku yeeshay taraabut baa imanaya isku xidhnaasha imanaya isxidhiirin baa imanaysa iska warhayn baa imanaysa sidaasba marka waxa weeyaan fawaaidka noocaasa faraha badanna ku jira iyo qaar badan oo kale oo culimmadu ay tilmaameen xukunkiisa xukunka xadiidkan soo socdana ahlu cilmi markaa way ka qaateen waxaa la yidhi waa sunni alaslu inuu sunna yahay baa la yidhi xukunkiisu laakiin waqtiyada qaar buu waajib noqonaya wuxuu waajib ku noqonayaa qofkii naftiisa uga baqan inuu faaxisho ku dhaco ama xumaanu ku dhaco waxa weeyaan awoodna u lahaa inuu gursado waajib ku noqosa inuu gursado oo rasuulku wuxuu yi yaa macshara ashabaab man istaaca minkum albaata falyatazawaj amar buu siiyey guursa buu yihi waa kii kariyay marka naftiisana uga baqan inuu ku dhaco maxay xumaan ka kale waa u sunne waxaa kale la yidhi axkaamta shanta waa mara waajib sunne xaraan makruuh mubax fuqahawaatilmaa marka waxaa cuntama qofku inuu ku dadaalo inuu guursado gabadha wanaagsan ee saalixadda wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam tunka xulmaratu liarbacin dumarka waxaa loo guursada afar shay bood guursanaysa limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha fadfir bidaat diin tarbiya lyadayn waxaad u guursan doontaa maal maal ay leedahay baad socon doontaa ku tiirsanow adigu xama hayside maalkeeda ku raac maalkeeda ku raacaysa ama quruxooda ku raacaysa ama reerka kasoo jeedo oo wanaagsan oo reer sharaf la ah baad ku raacaysa ama diinta ay leedahay dhaqanka wanaagsan ay leedahay ku raacaysa afartaasa mid ka mid a ayaa loo guursaada dumarkii marka rasuulku wuxuu leeyahy faadfir bidaati diin waxaad ku guulaysataa ta diinta u saaxiibka ah ee dhaqanka u saaxiibka ah dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda fiican taa ku guulaysataan ibaad yadaa gacmahaagu booreobeen marka yani waxaa saddexda kale way bannaan yihiin ta ugu fiican waa tee waa gabadhii dhaqanka wanaagsan lahayd iyo akhlaaqda wanaagsan iyo diinta lahayd waa mid walo saddexdaa kale ka midi mid waliba waa iska horimanaysa waxaa laga yaabaa tii lacagta lahayd inay ku tiraa lacagteedii baad talaa kusoo gaartay adduunkii kugu maaragtay kugu mana sheegto tii quruxda lahayd waxaa laga yaaba dhabankaygii qurux badnaa adigaasaa u galay inay kugu tiraa tii waxa weeyaan saasoo kale reerka wanaagsan lahayd dee reerkaba kugu faanaysaaba ma adigoo laangaab ayaa lagu odhanaya laakiin tii diinta lahayd iyo intaa midna ku odhanayso marka diinta haddii iyada oo dhaqan iyo diinla intaa kale ku darsato waaba ta ugu sii fiican waa ta ugu sii wanaagsan weliga gabadha oo ah aabbaheed iyo walaaladeed iyo awoogeed iyo dadkii markaa iyagana waxaa la doonayaa inay u dooraan ninka wanaagsan oo gabadhii nin fiican hadduu soo doono inaan loo jibin ninka wanaagsan loo doono iyada lafteeda oo siduu nin gabadh wanaagsan u raadinayo gabadhiina waxaa la doonaya nin wanaagsan inay iyaduna ay doorato wuxuu ihi sheekhu raximah ullah can cabd illahi bin mascuud radia allahu canhu qaala qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu nagu yidhi yaa macshara ashabaab ururkii dhalinyartow man istataaca minkum albaa'ata qofka idinkiidin ka mid ee karaya baa'ada nikaaxa guurka karaya albaa'a waxaa lagu micneeyey laba macno labadaba mu'natu nikaax yaa nikaax yacnii waxa weeyaan wixii guurka uu keensanayey oo ah masaariifti iyo nafaqadii iyo wixii adduunkii iyo jimaaci oo ah galmadii كرية فليتزوج حق رسول فإنه أغض للبصر أردت ذا يقول لابتان بنيها وأحصن للفرج بمن تطارا كان نفيس وإيها ومن لم يستطع قفك أنكر فعليه بالصوم صوم بكركي سعى فإنه له وجاء وحويها وجاء وجاء وعفان ويا يعني قاطع للشهوة شهوة دي متشرى يوي هدو كري ويا أدون هدو ويا يكون جورسلو شهوة دي ما حد شرى يوتشبين يا يوتشبين يا صومك بس صوم يسا صومكم بطبعنا يسا فإنه أغض للبصر أركتدا عندها يولا بتام بدن يا هيو دوا كودي ده يعني الدمر كذا يكتب ده هذا قوة قوة هاي ستهوي وأحسن للفرج حبنتي نفيس ودفيس بدني هايو ودفيس بكتش رايو مالك روان قتالي معي ومن لم يستطع قفك أنكر فعليه بالصوم صوم بكل كيسا صوم بلغ الدنيا فإنه له وجاء صوم كود وياه وجاء شهوة دميت شريوي يعني هو الدفان مالك حولها الدفان شهوة دمي بحر خلاص وصاص حلوي يا معشر الشباب معشر قوة الطائف وكح يشمله وصف وكح وصف وشمل سني سير الشباب كوكله ويا معشر الشباب أما الشيوخ وضياش يا معشر الشيوخ أما النساء يا معشر النساء يعني وكح وطائف وشمل سني وصف بلد معشر شباب كنا وجمع شاب أسل كيس نوح وكيمد الحركة والنشاط دقاقة يفرفرعون ذا ويقفك إنسان كيه عمر جيسا انتهارة ومركو وو حركات كبدينها وقنا فرفرعون بدينها ومركو انت ودل يرديها عمر جيسا أول كو كتشرو ومركو قد دقاقة بدينها فرفرعون ذا دقاقة انت بوا أدبوه الرأي شباب نوح على هذا باليري الشباب سيد النووي لي إمام النووي والأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30 سيد صحيح هاي مختار كأيلا ضارتي وحوي وقفك قان جاري لحيته من شر وما شنيته من شر كبلو إلا صدق صدقنا عن دافي كو صدق كو صدق لا بيا صدق يعني وقفك قان جاري أيان ما كوحويان صدق كنا عن دافي كشاب بالله حلا صدق هذي ودافو وحال الأهل ثم كهلوا إلى أن يجاوز 40 إلا أنت أفرتك ضافي وحال الأهل كهل قال حي وقرمذوب أفرت وحيك الشيء والشيخ وأضيهم بالرمي يا وحكا وين شاب وحوي من لم يبلغ 40 أفرت كأن قارن ويا أفرت وحيك سرايا أفرت وحيك هوسيا وشاب ودان يرو أفرت وحيك سرايا لا كنت كنا وكهل أو أهو أنك أدق المذبها كنتم في بحق سريانا والشيخ وأضيوين انت حسانا حديث هو حين تصنع الأمر بالنكاح لمن استطاعه قفك أوضو يا شاء إن أقرصده إن أقرصده يا لسفرية من استطاع منكم الباعة فليتزوج أمرك وخص بعض الناس دائما شاقني وأن النكاح تزويج قف كري جور كينو جور صدو وجور جور باهي واحد واحد لوجور أدون بو باهين أدون كلو جور سنة قف كهيا نفسي سينا أود أوله إنه جماع يقال ما ولينا كاسي حب وصل واي قف كي أنا أود أولهين أدون أنا هينين جماع كري يسوي واحد وينفع عليه بالصوم فإنه له وجاء كي أدون كهاي جماع أنا كرينا سوى في حقه ومكروه ومب يعني حق مبنى أنا إنه بوصل يسوع هذا ما بكره يبا ما كان روح دوما كهيد ده واحد وياه واسولو جيني تسوتها ما كان فلي تزوج تسوع من واحد كقاتل قف كي كري إنه واجب كوي تهاي بوصله ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ده يا رجل حكم بورنيا إنه بورسدان وانك أود ولاها كريوي أدون كذينا وحيي يا للدنيا إنه بوصل تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يا الأمم الأنبياء واسكوا معناهم وهي أنبياء أمضي كسو تشيدا مركا أمضي أمض كستابا نبي بيوغطا ما أنت قيامها مركا nabi kastaa ummadaas u wataa marka fa inni mukathirun bikum al-anbiya wa sa'arat wa kana sa'arun fa inni mukathirun bikum al-umam wa riwayatan ayda laakin haqa macnaha wa sumiduna de nabigi markuu ummad buu nabi kastaa ummad buu wataa marka ummada nabi maxamed markuu nabigu hoggaaminay ummadiisa badanas ummadaha ugu faraha badan waxa ka mid ah ummadii nabi ilaah muuse alayhi salaam way حبب إلي من دنياكم من دنيا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وقرة عيني الصلاة وكما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا لنا وحليقة شعريسي النساء والطيب لا بشر دمرك إيو عذرك لا بلاص وقرة عيني الصلاة عندك دوكتي إذن الصلاة يعني إن سنتها حديث كسرعون وكارد إن شاء الله تعالى وحوي يعني إنه للرسول قال فمن رغب عن سنتي فليس مني فقفك على قبرني قبرتي على قبرني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كوح أصحاب رسولك كم إذا يا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي دمر كيس أي ودين عن عمله في السر عمل كهوصهان وقبته ودين عن عمله في السر عمل كهوصهان وقبته الدمر كي أبي قال بعض بركوا وحدة لا أتزوج النساء مره لغة وحنا ما يوركيسي لا أتزوج النساء دمر كي وقرس ماي وقال بعض بركوا وحدة لا أكل لحم هي لبعوني ماي وقال بعض بركوا وحدة لا أنام سيحا ماي على فراش فراش مكسيحا ماي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنا تسنبي قال أي قال لي فحمد الله إلهي المهدي وأثنى عليه وأماني وقال وحدة ما بال أقوامي تد الركود مدوية هاي قالوا كذا سدايلي لكني أصلي عصير شأن وات كذا وأنام وصحلا وأصوم وأصوم وأفطر وأفرا وحوان عنا يعني وأتزوج النساء دمر كنا وقول سلا فمن رغب عن سنتي قف سنة هي جناعة فليس مني أنا جمد ما فليس مني فليس على هدي وشريعتي شريعتي هي منهج كي هدي كمصر نقف كاس وقف خلافي ويا صدح نبا ويمد قريه مركا رسولك اي ما دين دمر كي ويدين رسولك نغور مر غريس جو مخو قبطا صلى الله غور مركا دمر كي وخو غورمه نبي عليه الصلاه والسلام غور جوين عباديسني او عباده كجرو اغه وخي داهدين والنبي عليه الصلاه والسلام دنبغي سي هوراي كي دنب لبدوب ولا دافاي سغو عين كاسيا يسو عباديسناي انغه محمد الله انا سهبيني مالين قفيه صدق ذي نبوح بي لا أتزوج النساء صدق بي حاين نفر خوا صدق بي حيك فردون بلا الهواء صدق الله صلى الله يا نفر لا أتزوج النساء أنه دو مربوط قرسان بما يولي عباده مرقايا من نحو لأنه يفيلي بيع عن تقوعين ما يضع عباده مرقايا وقايا وان كفقاني راحبا من نحو الفراش بك سيحان ما يهبين بس سيحان بما يولي لا أنام على الفراش ما هم يحيث دول كان سيحانا يا عين نحو قلت شيئا ما بس سيحاني بهبينك هبين ربما بس وشيئا وان عبادي سنين صدق عدين بيع ميد ولا بيع عبادتي لين عبوك قبصلي دمر كوي كام مشغولنا يا سونا كم مشغولين خردوه كام مشغولنا سا سينها عنتر عنتان كي هذا عنتر يا أدبس وين كام مشغولنا سا وقف مركو دركسين يا هاي يمركو دركسينين اسكو ميد مها مركو آدو دركو عبادتي ما قاعد كان سين عبادتي مركا نيو ولا بو وحيك كم مشغولنا يبو توتشي ساس مركا شيء مركا نبي على سمركي سو قاعدنا أرين كاو كخذ بذي ساجي وكا كعاي تكوي ويتشوغا ما بال أقوان مقعيد المشي موار هبل يهبل يهبل بقري يمدو ساس بيلا ما حصل يا شيء مو أرني وحيك في سنة ساعة هذا بتوانكس إذا قفك وفعل كل سمي وتشوغو كوار رمي ضد فربنا أما ضد أنا جرينه كله ضد كنوع أورنا يا محي وتشيدان وضد كعين كاس سمي محي سوي ده لي مركب قفك وسوق السهم يا إنه صل هذا الكين يري تذكر لكن ما قرنا يا هذا لكن ترى هم ولا معطوا سمس وفى ذا حب وقصيدة قارك ميدا مويان مر برسولك عليه الصلاة والسلام بس لحد دمرك كان ستقف إن لما قعد ولا ما قعد ترى لكن أنت كلام مايا عفتان أنت يا معاد برسولك عليه الصلاة والسلام لكني أصلي وأنا أنا قوت كذا وصحة كبل قال رمي كيد سيحب ماي وأنت كذا يا ولهمين ولا نبى أي واحد وكيد أنا وأنت كذا وأنا صحة وكو واصوم وافطر واصوم وانا افرا kiri hilibba cuni maayo, yacni cuntaba cuni maayo, gebigeedaba waan soomaananaya un. kaasina wuxuu ku yihi anugu waan soomaa waan nafuraa waa tasawajuna, kiidhi dumarba guursan maayeena, wuxuu anugu waan guursadaa. faman ragiba can sunnat, adagu sunnahaygu waa kaasiye, qofka sunnahaygaas diidow ama nacow falaysa minni, aniga mid ma tiido dariiqaygii hadiga sharacadaydi ma haysati. xadiidkan sheekha waa lagu bushiyey, waxaana la yidhi lafdigan waxaa iskale muslim bukhaarina kusoo saaray macnihiisoo kale. saa daraaddeed baa kitaabka alcumdatu lkubraa uu sheekhu ku yidhi muttafaqun calayhi waa lafdu limuslimin walilbukhaariyi macnaah, lafdiga waxaa iskale muslim bukhaarina kan micnihiisa kale soo saaray siyaaqa yacni, laakiin macnaha waa wixii ku jira saxiix albukhaari waay. faman ragiba can sunnati, qofka sunnahaygii naca yacni ka jeesta weeyaan, wicitaan kale maahayn, qof ka jeesta icraab. icraabku wuxuu noqonayaa laba qaybood buu noqonaya, icraadun can ta'wiilin, qofkuu ta'wiilinaya wuxuu isleeyay wallahi waxaa wanaagsana lahaa bugu dumarkiiba iska daayo oo waxa weeyaan dabeetana saasoo kale iska cibaadaysta un, waa ta'wiil wax kale maha. iyo icraab qof uu ictiqaadsan yahay in waxan uu ka raajixsan yahay sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam, kana fadli badan yahay ka noocaasoo kale. ahlucilmi waxay yidhaahdeen faman ragiba can sunnatii falaysa minii ay falaysa calaa millatii, diinteeda uma haysa kaas. hadda waa nin sunnihii rasuulka intuu ka jeestay wuxuu sameynayay iyo hawadiisa wax jeclaatay, ka fadili sunnihii rasuulka, yuhi tanaaba ka wanaagsan waxaad wadatin idinku, tanaaba ka wanaagsan uu ka rajax ictiqaad. ka noocaasoo kale ah waa falaysa calaa millatii, laakiin kii kale wuxuu noqonaya falaysa calaa shariicatii wahadii. waxuu xadiidku markaa ina tusinayaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim siday khayrku jeclaayeen in siyaasadaan. markay gurigii rasuulka yimaadeen, gurihii rasuulka yimaadeen, dumarkii waraysteen, dumarku waxa uga warrameen wuxuu qaban jiray rasuulku oo ah cibaadadii, iyaguna waxay yidhahaan rasuulku waa loo dembi dhaafo dembigiisii horey kii dambe, innagana maxaad umalanaysaa oo dembigeenna marka waxa weeyaan dee dembigeennu fara badan yahay, marka waa inaan cibaadaysanaa cibaadada rasuulka mid ka badan waa inan la nimaado ya. markaasaasay khayrka u jeclaayeen. waxaa kale xadiidku ina tusinayaa waxa zuhdiga la yidhaahdo qofku inuu dunyadii ka zaahido, inay noqoto mid waafaqsan sharci, inuu noqon qofku wuxuu iska samaysto, inuu cuntadiiba ka zaahido wax cunto lena cunima maayo, sid berigii hore suufiyada samayn jireen cuntada way ka zaahid jireen ba gebigeedaba, sida oo kale in waxyaabaha quruxda iyo wanaagii uu ka tago qaarba yacni waxa weyaan dharka iyo kabaha iyo waxaba ka tegi jiren xidhan jirin balay. waxaa laga waramay nin yidhi beledkuu joogay buu ka lugeeyo ilaa xajkii buu lugay, waa xajiyey, markaas wuxuu ku xajiyey isagoo oo cagaagan uu cagaagnaaba, taasi marka quruxda qodaxdii muddo buu yidhi naftu way cadaabaya ma garanaysa, taasu ilaahay ugu dhawaanaya qodaxdu markii muddo buu dhulkan saa ugu xoqay ya. taasi dee maaha cibaado ma dee saas jirta. rasuulku maka madiinuu kasoo xajiyo ilaa iyo maka ayuu soo lugay oo dee hashiisiina soo raacay uu cagaanaan lahaa waa kuwata kale. saxaabadii qaar buu xataa socodkii ugu dhibirsanaanay wuxuu lahaa neefkan ayuu dini hadigaa fuula iska fuul waraa marka waa kaas. zuhdigu maaha adduunyada yani cuntadii iyo sharaabkii iyo wixii la xidhan iyo waxaasoo laga taga maaha, zuhdigu waa qalbiga wey ya alghina nafs. adduunyada hadday gacanta ku adduunyada wayna gacmahaga taalla in wayna qalbiga kaa gelin, hadday qalbiga gasho khalaas markaas waxaa noqonaya saaxib dunya. laakiin marka ay qalbiga ayna waxba ku hayna adduunyadu, haddaad heshid ay farabadato iyo haddii aada weydo xabadba la waayo markay isku kaamid ay noqdaan, marka wax tinni zaahid oskid adduunyada aan qiimaheeduba aan qiimo kasoo qaadin, sidii rasuulkii saxaabiis ahaayeen. rasuulkii saxaabiis wuu shaqaysan jiray, rasuulku waa shaqaysan jiray, saxaabaduna hadda waa beec mushtareen jireen. cuhmaan baa kamid ah saxaabadii waaweyneed beec mushtareeg ahayd, waxa weeyaan safarada waaweyn keen jiray cuhmaan bin cafaan oo ah khulafadii raashidiinta, kadalika culimmadii markaa dambeeyey. waxaa xadiisku kaloo ina tusinayaa hadiga rasuulka mar nabina dhinac loo dhaafayn, anugu waan soomaa waan seexdaa, waan soomaa waan afuraa, waan tukadaa waan seexdaa, dumarka waan guursadaa. Faman raqiba can sunnati falaysa minni, sunnaha rasuulka ninaynu bardhaafinayn, ninkaa anu intaa rasuulka inka badan baan keenaya maya, waa sunnahaas baa la waafaqayaa. Un waxa uu baabka ka waafaqaya uu sheekh u keenay, wuxuu u keenay faman raqiba can sunnati, in la isjeclaysiinayo oo la isku boorinayo qofku dadku inay guursadaan, ninkii awood u leh inuu guursado. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتر. رسولك عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون كعلي التبتر. تبتر تبتر قوام حي إن عبادة أقوى إن عبادة أقوى أو كتغ نكاحي قور بين سكبت دايبة وإن قور سنين. يعني أنت رسولك يكويري رسولك إله عن دوني أنا وإن أنا قور سنين وان تبطل سمعي او نكاحة انتا كقوة عن عبادة استوني ولا قد دين ولا دين لكو كعلي يا رسول. ولو اذن له هدوء وقلان لها نكاس وننكا لو وقلان لها انو قوركي اسكد دايو لاختصينا وان يسلفان لحين انا قول لاختصينا وان يسلفان لحين وصيد دي شهود ماشو قبحو دي تنين قفك عبادة وان وقعون وان وحكا لبالي منبا مالكا ننكا وان لو ديني انو guurki uu ka tago marka yani inaan guurki in laga tagaa inaana banaanayn sunni xadiid oo la rabo dadku inay guursadaan. falaw adina lahu lakhtasayna at-tabattul tarku an-nikah wa nikahu laga tago minhu qila li maryam alayhi salaam al-batul. marka maryam waxa loo jiray nabi ilaahay ciise hooyadii maryam al-batul marka may guursanin. marka xadiid waxa uu tilmaamaya oo inuu tusinayo in nikaaxa in laga tagaa inaan banaanayn, guurki in laga tagaa ma banaano. guurku waa min sunan al-anbiya, anbiyada sunnayaashooda ayay ka mid tahay. nebi ilaahay uu soo diray buu jirinya rasuul ilaa wuxuu yeelay jacala lahum dhuriyatan wa azwaaj sama ya dhuriyad iyo dumar baa loo yeelay nebi kasta dhuriyad buu lahaa iyo dumar. marka waa sunnihii waa sunanul anbiya, marka in laga tago ma banaan. qof cilad ay sababta mooyaane adduun yari adduun ma haysto ma xanuun xanuunsanayo gurbuuna karaynin iyo kuyo galamata way. marka axaadiisa ay halkan kusoo marnay waxayna tusinayaan guurkii iyo in la guursadaa inay wanaagsan tahay iyo in laisku guurinayo guurkii cidii kalaysa. xadiidkan soo socda wuxuu ku tilmaamayaa sheekhu raximahu llah almuxaramaat fi nikaax, muxaramaatkan almuxaramaat yani dumarkii waxay dhahaan culimmadu nikaax arkaantiisa waxaa kamid wujuud zawjayn, labada qof lamaana isguursana waa in la xelaa, haddayna jirin bada guurma jiro, labadan isguursanayaana waa inay ka dhar tiran yihiin mawaanic, wax mawaanic la yidhaha. mawaanicdu waa maxay? dumarka qaar baan banaanayn in la guursado, aanayna banaanayn hooyadii iyo walaashii iyo dadkaas ma banaana in la guursado. marka waa inaan mawaanic ka dhartiran yihiin. marka mawaanicaas ay jirto muxaramaat baa la dhahdaayo xadiidkan aynoo tilmaamay. can ummi xabiibata bint abi sufyaan radia allahu canha, ummu xabiiba waa dumarkii rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam, waxayna u hijrootay waxa weeyaan ardulxabash, waxaanay raacday ninkeedii la odhan jiray cabdul cubaydillaahi mujaxsh oo intuu islaamay ay israaceen maka, intuu ku islaamay bay markaa waxay u hijroodeen xabashi ardulxabash dhulkii xabashida. dabeetna ninkii isagu nasraani marka hore ahaa, markii dambe nasraaninimadii buu qaatay ku noqday isagoo nasraanina waa dhintay. dabeetna ummu xabiiba waxay rasuulka guursaday calayhi salaatu wasalaam iyada oo ardulxabash joogta guursaday, waxaana u guuriyey Najaashi aniga xagga hore kusoo marnay. marka waxaana dhalay Abu Sufyaan isna islaamay waqtigii dambe waxa weeyaan fatxu maka anaha qaalat waxay tiri yaa rasuul allah, rasuulki ilaahayow, inka ankix ukhti ibnata abi sufyaan, walaashay ina abi sufyaan guurso, ankix guurso ukhti walaashay ibnata abi sufyaan ahayd, oo iyaduna waa bint waa ina abi sufyaan umu xabiiba walaasheed marka rasuulka la doonaysa waxaa la oran jiray maa caza bint abi sufyaan qaala awa tuxibiina dalika arrinkaa miyaad jeceshay buu rasuulku yihi faqultu nacam waxaan kuuhi haa lastu laka ma ihi bimukhliyatin mid adiga kula gaar noqonaysa ma ihi yacni wuxuu kala jeedaa anigu adiga demarnaba gaar kulama noqonayo oo dumar badan kala qabta oo dumar kale ayaa meeshii jooga keligii ma ihi dumarro far badan oo kala meeshii jooga oo aad waxway ila qabta waaxabu waxaan jecelahay man shaarakanii fii khayrin cid khayr iyo wanaag ila wadaagtan ukhti walaasha baan jecelay maadaama dumar badan meesha ay kula joogaan cid khayr ila wadaagtaa waxaan jecelay walaashay marka walaashay guurso faqaala rasuul llah sal sl nabigu wuxuu yihi ina dalika kaasi laa yaxilu li xalaali maaha xalaal imaaha waayo laba dumaro walaalaa in la jamciyo la wada guursado ma banaana marka xalaal imaaha buu inaa walaashaa guursado adoo meeshii jooga ma banaana xalaal imaaha taas waa qodob qaalat inaa nuxadiu annagu waxaa ku sheekaysanaa annaka turiidu inaad doonaysid an tankaxa inaad guursatid binta abi salama abi salama inantiisi abu salama inantiisi waxa weeyaan qaala ha rasuulku wuxuu yihi bintu ummi salama miya ummu salama inanteedan miyaad u jeedaa qaalat qultu nacam marka waxa weeye ummu salama waxay u dhaxday rasuulka waa dumarkii rasuulka mita iyadun inantaas markaa waxa weeyaan ummu salama ay dhashay ayaanu ku sheekaysanaa inaad doonaysa inaad guursatid oo marka gabadhiisii baa dhashay oo u dhashay ninkeedii hore ee abu salama la odhan jiray marka waa rabibadii weeyaan inantan dee gurigiisi kusoo korto gabadhiisii baa dhashay ummu salama rasuulku wuxuu guursaday iyadoo caruur leh guursa marka waa caruurteedii wey qaalat qultu nacam faqaala wuxuu yihi innahaa low lam takun rabibati haddayna rabibadeeda ayna ahaan lahayn fii xijri dhabteeda ku sugan oo anuga soo koriyo de inantii guriga ku sugnaa haddayna ahayn maa xallat lii imay xalaalowdeen innahaa iyadu libnatu akhii min aridaacati walaalkay oo xagga naaska ah inantiisii weeyaan ardacatnii waxa naaskay siisay aniga iyo wa aabaa salamata aba salama thuwaybatu thuwayba naaskana siisay falaa tacridanna calaya banaatikunna hablihiina ha ii bandhigina walaa akhawaatikun iyo hablahaad walaalahatihiin alaasno masale kale qaala curwa wa thuwayba thuwaybadan rasuulka naaska siisay ee shakhsiisay mawlaatun liabi lahabin abulahab ninkii loodhan jiray oo rasuulka agaar u ahaa ayaa xoreeyey kaana abulahab wuxuu ahaa actaq ahaa mid xoreeyey buu ahaa fa ardacat innabiya sala allah ly slama nebigii naaska siisay falamaa maata markuu dhintay abulahabin ra'aahu bacdu ahlihi ehelkiisa barh ka mid ah ayaa waxay ku arkeen bisharri xiibatin xaalad tii ugu xumayd isagoo ku sugan faqaala la wuxuu ku yihi maada lakiita maxaad la kulantay qaala abulahab wuxuu yidhi lam alqa bacdakum khayran idinka dabadiin khayr laman kulmin hayra laakiin anii suqiitu fii haadihi tan ayaa ligu waraabiyey marka wuxuu ishaaray baa layidhi suulkiisa iyo fartiisaasi halkaa u dhaxaysa halkaasuu ishaaray tan taas baa ligu waraabiyey buu bicataaqatii thuwaybata thuwayba xoreyntan xoreeyey awgeed baa intaa yar lagusi in yaro biya yacni wax yar oo aan wax lahayn ayaa ligu waraabiyey xoreynta thuwayba alxiiba alxaalatu bikasri lxaa xaada loos dhan buu waay intan dambe waxa weyaan qaala curwatu wa thuwaybatu mawlaat intaas horta waxa weeyaan saxiix muslim kuma sugna bukhaari baa soo saaray gaar ahaan nabaha calaa dalika cabdulxaq cabdulxaq baan caynkaa baraarujiyey waa min afraad lbukhaari bukhaari baa la gaar noqday intaa dambe ee curwi waa daciif sanadkeedu mu asixin waxa waa mursalu min qibali curwa curwa xaggiisay mursalka tahay haddii markaa la yidhaahdo waa saxiixna waxay noqonaysaa uun oo waxyaaba khusuusiyaadkii rasuulka calayhi slam la gaarka ahaayo adeerkii abu taalib ayaa waxa u yimid cabaas cabaas buu yimid ibn cabdilmualib markaasu wuxuu ku yidhi adeerkaa abu taalib uu ku difaaci jiray aada buu ku difaaci jiray bal markaa xaalkiisii ka waran يعني شفاعته كورما يا مركب فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني شفاعته سيبا لو نار تبا لغي خفيف فيه نار تبا لغي خفيف فيه ودبكي نار تبا لغي خفيف فيه كدعي ومركب قبسن لهي أم بلغي خفيف فيه خفيف كينا واحدة هذا العلماء حديثك رسول عليه الصلاة والسلام وشيغي اهو حويا رسم قادع نبا لبدا رسم لبيس رسم قادع ولبط بلوط دوالة صار مكاسا لبدا بلوط يا مسكحة يا لكرسة مسكحة يا كرسة مرسول عسكوها يستا إنو ياهي كوغو عذاب كلون كوغو عذاب كلون يسكوها يستا وعنوانا كوغو عذاب كفلون لبط بلوط نارما رسم قادع صار صار كاس كوكو فسنة فلمان على أي حال أبو لهب نارت إنه قلي ونارت قليه قرآن كلا تبت يد أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وقل الدونا نار هل عيسى سيقى قبل يسوى وحويا إن قليا قرآن أيضا سورة من إله سبحانه تعالى واي حديث نوح كور رمى المحرمات في النكاح ضمر كي حرامتها إلا بجرسوه أيو كور رمى ضمر كي حرامتها هذين الصوت ضدوبنا المحرمات في النكاح ولا بقى يوم قسم يحرم إلى الأبد طالو ولي ودي الهد بحرامتها مرنا بحرام كنا قنين كواسي وحويان نصبك وتضبع حق حديد كنا وأفر حق نصبك تكاسو قلا ولي قد بحلان كنا قلوا وتضبع دمروي الأمهات وين علون وهو يوينك أبس الرئيان بي وهو يدا يهو يدا هو يدا وإيدا إيدا هو يدا وإيدا دي لبالا أبها هو يدا وإيدا يا إيا أبها أيدي ودا إيدا دي لبالا دي كنا وكلا بابنا عوي كيما نسا أمهات ما كانوا رانيا خواص كو والبنات وإن نزل حبله عبد الشيء حبلها حبلها وحبلها يدلين حبلها سحبلها يصير دلين يقول وكا حرام كسد حلوة ولا خواص حبلها أبو ولا لها هيدين أما حق أبي حق هو يتكوى على هيدين أما حق أبو كل يتكوى على هيدين أما حق هو كل يتكوى على هيدين حبلها أبو ولا لها هيدين يقول وكا حرام يا حبلها سحبلها يدلين وده عبد الله تعالى وعي يا حبلها سكوا يدلين وده عبد الله نقول نسمع الخوا أفر خوا شن الله إحنا قلنا بنات الإخوة إنما ذي أذورا لها هذا حبلها يدلين وهذا عبد الله تعالى حبلها هذا كذوه هيد ولا لا يدلين يقول هو كحرام كل حلو حويان وإدوينك العمات إدوينك هو كحرام خوا تضبط نوح الخالات وهبريريه وهبرين وكحرام تضبط سوى حق نسبك تضبط سوى نسبك يو وكا حرام ويان واحد تضبط ولا ميدا ناس كيكويا قول دا مكا واحد ويان اسلامتي يا ناس كتشغلي يين حق اوحي كنسا جيدان وكساسي نوانا يان واحد ويان روحي دومك هيدا ناس كسيسي وهو يدا ايضا وحا كا حرام ويان هو يدا ايضا هو يدا نوى ايضا ادقا وسيدي هو يدا او كلام من نوانسا حبله أي قشي وولا لها عيض وولا لن نغنس حبله سي حبله دلين أدوك محمد نغنسا أبتباد نغنسا نقرأ إيضا ولا شيء وحبرتها نين كيدا قبط ولا لها عين وإددا مكا أيضا لك حرام نغنسا انت إن لك أو حق رضا عنه يمنسا سيهري قيا حق حرد كنا أفرق أفرق بوحي نغضان أفرق له أي وحي نغضان محرم تحريم أبدية ولي قد بحرام بك هاني أمهات الزوجات وين علونا دمر كان أدقورستي هو ينكود وكا حرام دمر كدقورستي هو ينكود وكا حرام وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن إيا دمر كدقورستي حبليها أي دلين أي وتين مثلا قبل بدقورستي قبل ناس إنا بيواتا إنا إنين كلاو دشي بيواتا inan taa rabi badbal ila waatan imka xadiisku noo sheegay oo kale weeyaan marka iyaduna waa ka xaaran bishar inad hooyadeed aad la guri gashay marka hooyada aad la guri gashid xaraam bay noqonaysaa in aad inantii aad guursataa iyo inantaas waxay si dhashayba ka saddexad waxaa zawjaatu aaba aabbaha iyo awowga dumarkii ay guursadeen inaad guursataa ma banaano aabbaha iyo awowga dumarkii guursadeen oo aayooyinka ah inaad guursataa ma banaano zawjaatu abnaa wain nazalu aabbihii waxaasna xaaraan ka ah inamadiisu dumarkii guursadeen inuu isna guursado dumarkii inamadiisu ay guursadeen isna inuu guursado ka xaram afartaa qolo waa xaggii xidhiidka waana taxriim abadiyo marnaba xalaal noqon maayaan ka waxaa dhahdaa muxaramaat ama qismun yaxrumu ila alabad waxaa haray qismun yaxrumu ilaa amad waqti mucayano kooban unbay igu xaaraan yihin waxa kale qolada la gelinaya licaanka sainoo imadata insha allahu tacala labadii qof licaantamay waxay nin baa gabadhiisi zina ku galay wuxuu ihi gabadhu way zinaysatay waxaa lagu doonay afar markhaati hadduu geena wuu dhaaranay licaanka marka wala kala kaxaynaya markay kala tagaan taxriimkooda waa abada iyagan qolada in muddo oo keli ka xaaraantiihii iyagu waxa weeyaan gabadhan aad qabtid walaasheed waa kaa xaaraan inta tani kula joogto tani meesha hadday ka baxdo ama geeri ay kaga baxdo ama furitaan kaga baxdo walaashada xalaal bay ku noqonaysa iyo ededeed iyo habaryarteed oo gabadh iyo ededa la jamcin maayo gabadh iyo habaryarteedna la jamcin maayo gabadh iyo waxa weeyaan walaasheedna la jamcin la isku keeni maayo marka inta gabadhaas kula joogto waxaa kaa xaarana walaasheed ededeed habaryarteed waxa kale taxriimka muaqatu yahay ninka afar dumara leh inuu mid shanaad guursado waa xaaraan gabadh shanaad inuu guursada waa xaaraan inta afartas la joogaan afarta mid kami meesha hadday ka baxdo tii shana xalaal bu noqonaysa way imanaysaa oo afartii markaa bixin doonaa laakiin intuu afar hayo mid shanaad uma banaano inuu guursado waxaa kale taxriimka muaqatu noqonaya gabadha saddex dalqadood la furay ee dalqadu dhammaatay ninkii waxay xaaraan ka tahay ilaa inta nin kale is arkayaan nin kale hadday guursato oo ninkaa kala dabatana uu soo furo xalaal buu noqonaysa waxaa kale xaaraan ka noqonaysa gabadhii cididii tirsanaysa ama gabadhii laga dhintay ee dee asaydii sitay ama gabadhii la furay ee kii cidi tirsanaysa furitaankii intay cididay tirsanaysa waa xaaraan in la guursadaa markii cidda baxdo ay bannaan tahay in la guursado kuwaana taxriimkoodu waa amad waa muddo yaro kooban uu weeyaan iyaga waxa weeyaan waxay ku xidhan tahay waxaa imika meesha jooga inuu meesha ka baxo matalan gabadhan waxa weeyaan cidda tirsanaysa in cidida dhammaato gabadhan waxa weeyaan saddex cidba la furay in ninkale intuu guursado soo furaw gabadhan kale ee gabadhaad walaala yihiin gabadhaana gabadhaadu meesha inay ka baxdo intaas unbay ku taala iyada laakiin weligoodii alla xaaraan kaa maa kuyogaas baa adugu markaa intaas bu kusoo ururaysaa waxaana shamlistay aayadda qur-aanka ah xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum suuratu nisaa ayadda ku jirtaa waxay ka waramaysaa markaa dumarkii waxa weeye muxaramaadka ahaa ay xaaraan tahay in la guursado uxila lakum maa waraa dalik intaa waxay kasoo haray waxay idin tahay xalaal bay idin noqonayaan way حديثنا مرة نرفعنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها قبل يديد لا تمعين ماي قبل يديد لسكو كيني ماي هدي يديد أي كله شوكتو يديدو إن أنت يديدو هيد لو كيني ماي إن أنت يديد لو كيني ماي ولا بين المرأة وخالتها قبل يها بريرت يدن لا تمعين ماي لسكو كيني ماي ومحرماتك إلى أمد أيوك مركا أنت قبل دو كله شوكتو ومبي قبل دك الحاركات هايويان wuxuu leeyahay ibnu mulaqin raximah llah sawaa-un kaanat cammatan wa khaalatan xaqiiqatan ha noqoto iddo iyo habaryar xaqiiqa ah dhab ah waa ukhtu lab iyo ukhtu lub iddadii waa aabbaha walaashii habarartiina waa hooyada walaashay aw majaaziyatan wahiya ukhtu aabi lab aabbaha aabbihii oo ah awooga walaashii marka ayida waxa weye waa aabbaha ededi aabbaha ededina waa ka xaram aw abiljad wain calaa marka kor ma soco inkastoo ma haddayna suur gelin ya aw ukht ummi al-um hooyada hooyadeed gabadhe wala lahaayeen marka hooyada maxuu noqonaysaa habar hooyada habarateed waa ayayda ayadana waa ka xaaraan waxaagaas mijaas kana waan samayn karaa aw ummi al-jaddat min jihatay al-um wal-ab ayaydu ha noqoto xagga aabaha ama xagga ayayda ha noqoto kay doonta waa noqoto xagga aabaha aabaha hooyadii weeyaan aabaha hooyadii gabadhay wala lahaayeen oo aabaha habarti ah iyo marka hooyada saasna waa nayaa kuwaas dhammaantood wada xaaraan buu xadiiskan soo gudagelay kitaabka diinta oo sallallahu calaa muhammad wa aalihi wa saxbihi ajmaciin.